فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم آل طه إلا لأدعى لكم من جملة الخادم. فإن قبلتم فيا عزي ويا فرحي، وإن تخليت يا إن لم أكن في حماكم لا إذا أبدا، فبمن ألوذ ويرجى فيه معتصمي، لا عذب الله فيكم مقلة سهرت تروم وصلكم يا صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت، صلى وسلم رب العرش ما ارتعدت قلوب أهل الغوى، قلوب أهل الهوى، قلوب أهل الهوى، قلوب أهل الهوى، قلوب أهل الهوى، قلوب أهل الهوى من مسكين عبيد جاء باب الله. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله، صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. عبيد الله ناداه وجاء العفو ربه، عبيد الله ناداه وجاء العفو ربه، وليلي طال غوثاه، وليلي طال غوثاه، أنا راجي ثواب الله. رسول الله حسن لي مراداتي فيا ربي بساداتي وحسن لي مراداتي عسى ألقى بشاراتي عسى ألقى بشاراتي أنا راجي ثواب الله واسلك يا صاحي بمنهجهم وبحضرتهم خيرا سترى الزم في حضرتهم أدبا تلقى السادات مع الأمراء من جملتهم شيخ البدوي والعلم بهيبته قمرا قد جاءت امرأة وبكت وحكت ما تم لها وجرى قد جاءته امرأة وبكت وحكت ما تم لها وجرى قالت ذا ولدي يا بدوي قد سار وما رد الخبر قالت ذا ولدي يا بدوي تنجي المكروب من الأسرى فعسى ولعلك يا بدوي تنجي المكروب إذا أسرى للشيخ انكشفت حالته ورآه يردد منكسرا للشيخ انكشفت حالته ورآه يردد منكسرا تراني أعود إلى وطني وأسر حديثا مستترا أتراني أعود إلى وطني وأسر حديثا مستترا وأفك حديد مسلسلة يمناي بقيد واليسرى وأفك حديد مسلسلة يمناي بقيد واليسرى فرأى بدويا ملتثما السهم به يرمي عشرا فرأى بدويا ملتثما السهم به يرمي عشرا وأزاح القيد وطار به يعود بخير منتصرا يا رب بأسرار البدوي وبجاه الهادي والعشرى اغفر يا رب لسامعها ولمنشدها ولمن حضرا ولمنشدها ولمن حضرا ولمنشدها ولمن حضرا نظرا لله نظرا لله يا بدوي شئ لله نظرا لله نظرا لله يا بدوي شئ لله شيخنا وذو اللثام أستاذنا لشرع الله دلنا كي نتقي عذاب الله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله والبدوي شيخنا وذو اللثام أستاذنا لشرع الله دلنا كي نتقي عذاب الله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله الشاذلي شيخنا وابو الحسن استاذنا والشاذلي شيخنا وابو الحسن استاذنا لدين الله دلنا لدين الله دلنا كي نتقي عذاب الله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله والرفاعي شيخنا وابو العرجاء استاذنا والبدوي شيخنا وابو الحسن استاذنا وابو صالح شيخنا والجيلاني شيخنا قد دلنا لدين الله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله نظرة لله نظرة لله يا بدوي شيخ لله يا بدوي شيخ لله يا بدوي شيخ لله يا بدوي نظرة لله فاز من صلى على رسول الله.